وش سر بالحديث الأخير أن الرجل الذي كثر دينه في ثمانية بتاعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فقالوا قول تصدقوا عليه هذا دليل على أن كان من ضمانه، لو كانت من ضمان البائع ما قال تصدقوا عليه حتى تكون من ضمان البائع رمى البائع، فلما قال تصدقوا عليه دل على أنها كان من ضمان المشتري ولهذا قد تصدقوا عليه. ومن العلماء من قال إن الجوائح توضع إذا كانت أكثر من الثلث، والإمام مالك وجماعة، وإذا كانت أقل من الثلث فلا توضع، إذا كانت أقل من الثلث تكون من ضمان البائع، تكون من ضمان المشتري إذا كانت أقل من الثلث، وإذا كانت الثلث أكثر تكون من ضمان البائع. فالذين قالوا إنها تكون من ضمان البائع قالوا إن الأمر بوضع الجوائح بوجوب، قال ويؤيده أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت منع الله الثمرة بما تأخذ مال أشياء غير الحق، يعني تأخذ بغير مقابل، ولأن الثمرة وإن كانت بدا صلاحها فإنها في يد البائع يسقيها ويتعاهدها فهي من ضمانه حتى تنتهي حتى يأخذها المشتري ويصل الله. وأجابوا عن حديث الرجل الذي أصيب في ثمانية بتاعة وكثر دينه قال صدق، قالوا إن هذا محمول على أن المشتري فرط وتركها حتى تركها بعد الجذاب تأخر عن الناس حتى صارت جائحة، أو أنه فرط فلذلك صارت من ضمانه، والبائع ما هو ملزم بما يتأخر يترك التمرة حتى بعد ما ينتهي الناس بعد الجذاب، ما هو ملزم بما يتساهل ويفرط ويترك التمرة، فلهذا صارت من ضمانه ولهذا قد تصدقوا عليه. أو محمول على أنه باعها قبل بدو الصلاة، لا لا يعني هذا وجهها. والذين قالوا إن تكون من ضمان المشتري أجابوا عن حديث وضع الجوائح قالوا هذا من باب الاستحباب، محمول على الاستحباب، أو أن هذا محمول على من باعها قبل بدو الصلاة، من باعها قبل بدو الصلاة هذا تكون من ضمانه. والأقرب القول الأول، الأقرب أنها تكون من ضمان البائع، الأقرب أنها تكون من ضمان البائع مطلقا، سواء باع قبل بدو السلاح أو بعد بدو السلاح. أما قبل بدو السلاح لا يجوز البيع، لا محرم، لأن بنهى عن الثمار قبل بدو السلاح، والحديث صحيح لأن النبي أمر بوضع الجوائح، قال أمر بوضع الجوائح، قال أرأيت ما الله ثمرة بما تأخذ مال أخيك غير الحق. بقي الحديث الرجل الذي ابتاع في ثمار فأصيب، هذا لا شك له محمل، لأن الأصل هو الحديث الكثيرة فيها الأمر بوضع الجوائح، وفي الصريح أنها إذا أصابت الجائحة فكيف يأخذ البائع مال أخيه غير الحق بدون مقابل. أما هذا الرجل الذي كثر دينه فهو يحمل على قضية خاصة أنه تساهل فرط ترك الثمرة فإذا كان صارت الجائحة، ويدل عليه قول خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، قال خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك فهو رمى ولم يقل لكم البقية. والذين قالوا إنها تكون من ضمانه قالوا إن المعنى خذوا ما وجدتم يعني الآن، والباقي يبقى في ذمته لأنه معسر وليس لكم مطالبة الآن في حال الإعسار، ثم وجدتم الآن وليس لكم إلا ذلك، ليس لكم مطالبته لأنه لا يستطيع معسر، وما بقي يبقى في ذمته. نعم أحسن الله عليك. قول الشاهد على أنه كان أكثر من ثلث إذا كان أكثر من ثلث يكون من ضمان البائع، وإذا كان أقل من ثلث يكون من ضمان المشتري. نعم أحسن الله عليك. وحدثني غير واحد من أصحابنا قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان وهو ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن شديد الراعة، لا الرجال معروف قاله أبو الرجال، نعم عفو الله عنك،